رب فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذين امنوا بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وانزل منها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نوصي ونحن ندرس هذا الباب العظيم من أبواب العلم باب المصطلح لدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة السلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مع المحاضرة الثالثة من محاضرات شرح نخبة الفكر خير رجل نعم حسن في الزبزبة كده من انت عبد الله لا كده كويس كده كويس هظبط الكلام مع اولا المحاضره الثالثه ان شاء الله ليكون الامر وترا ليكون الامر وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله ليكون الامر وترا ان شاء الله المحاضره القادمه السابعه يليها مباشره في نفس المجلس الامتحان عشان بس يكون الرؤية واضحة يبقى أنت حضرتك لا يحصل الآتي جزاك الله خير أحصل الله بيك شوف بنلتقطك إزاي لما بتغيب شوف بنلتقط اللمسات بتاعتك إزاي الله أستعان طيب اللي هيحصل بس الآتي يا جماعة عشان بس نكون نكتب عندك عشان ما تنساش المحاضرة الجاية كام المحاضرة السابعة انت مفترض هتذاكر من دلوقتي عشان الخميس القادم ان شاء الله خدنا المحاضره طيب هتذاكرها اللي هي السبعه وقدامك لغايه الفجر تسلم الامتحان او الثاني يبقى احنا الحاضر يبلغ الغايه دي المحاضره السابعه السادسه القادمه المحاضره السابعه فليكون الامر وترا إن الله وتر يحب الوتر ودائما كده دائما في كافة فضل دائما في كافة معاملاتك احرص على التعامل بالوتر حتى في البيع والشراء لأن الله يحب الوتر وعلينا أن نحب ما أحبه الله تبارك وتعالى فالمحاضرة القادمة السابعة إن شاء الله خدنا المحاضرة مثلا محاضرة معاك كتبتها انت مفترض تكون ذاكرت الايه السته اللي فاتت فاضل لك الايه سبعه هتذاكرها في ساعه ساعتين تبدا تحل الامتحان وان شاء الله التسليم على الفجر ده موعد نهائي ما فيهوش فيه اي فصال ولا اي اعذار يبقى احنا في صلاه الفجر تسلمني الامتحان يدا بيد مثلا بمثل طيب ما فيش اي بقى تاخير ولا اي لو تكرمت الكلام ده اي في اي مثلا تعقيب وعلى السلام عليكم وعلى السلام ها اي تعقيب في الكلام ده اي استشكال اي معارضه اي استئناف ها اي شرط اي ثم كده يعني الامر كده ان شاء الله في تفضل تفضل طيب ناتي الى قول الناظم وهو الصنعاني الذي نظم النخبه فقال وان اتت زيادة للرواية وإن أتت زيادة للرواية فإنها تقبل لا المنافية ثم قال بعدها لأوثق منه ومهما خولفة بأرجح فسميه معلفة، فسميه معلفة بلفظه المحفوظ، بلفظه المحفوظ المقابلة بالشاذ والمحفوظ أن يقابل. الكلام عن أمور ثلاثة. المسألة الأولى دي ما كناش درسناها في البيقونية، اللي هي زيادة الثقة، زيادة الثقة. والمسألة الثانية في درس الليلة الكلام عن الحديث الشاذ. والمسألة الثالثة التي نختم بها بحول الله وتوفيقه ومنه الكلام عن الحديث المنكر، في رؤوس المسائل الثلاثة التي سوف يدور عليها درس الليلة. الأولى زيادة الثقة، الثانية الحديث الشاذ، الثالثة الحديث المنكر. طيب، أولا البداية مع زيادة الثقة. هذا المصطلح يشتمل على كلمتين، زيادة الثقة. قولنا زيادة، إذن نفهم من ذلك أن الذي أتى بها أتى بلفظ ما شاركه فيه غيره. تفضل. أتى بلفظ ما شاركه فيه غيره اسمها زيادة ولا نقص؟ اسمها زيادة. فأتى بلفظ ما شاركه فيه غيره، وليس معناها أنه أتى بحديث ما رواه غيره. فرق بين التفرد والزيادة، لابد أن نفرق بين أمرين، التفرد والزيادة. التفرد أن يروي الراوي حديثا لم يروه غيره. هذه النفلة بين إيه يا جماعة؟ بين التفرد وبين الزيادة. التفرد من الفرد الانفراد، أن يروي الراوي حديثا من بابه من صحة حديث ما رواه غيره، ده اسمه ايه؟ زيادة. اسمها ايه؟ غلط، اسمها تفرد. ومسألة درسنا الليلة ليس عن التفرد، لأن التفرد أمره محسوب. إن كان من راوي أتى وكان هذا الراوي فيه صفات الراوي المقبول في الجملة، وأتى وانفرد منطه عليه مجلس لشيخه روى حديثا ما رواه غيره، فهذا على العين والرأس. فضل الله يؤتيه ما يشاء، فضل الله يؤتيه ما يشاء. إنما الإشكال وقع في زيادة الثقة. الزيادة كما ذكرنا أن يروي الراوي، ليس أن يروي الراوي ما رواه غيره، إنما الزيادة أن ينفرد بلفظ لحديث يرويه جماعة، فيأتي هو فيزيد لفظا فيه، يبقى في حديث رواه جماعة. ما في انفراد هنا، ليس فيه إيه؟ انفراد. عندي متن رواه جماعة، فيأتي أحدهم ويكون ثقة، واسمها إيه المسألة؟ زيادة الإيه؟ الثقة. إذا كان ضعيفا لأراح أنا وانتهت المسألة، لكن هو ثقة. وأتى بلفظة حديث له أصل يرويه جماعة غيره، فزاد لفظة ما. فزاد لفظة ما، ولا يشترط أن يكون هذا فقط في المتن، بل قد يقع في السند، فيرفع موقوف أو يصل مرسل. يرفع إيه؟ يعني جماعة رأوا حديث موقوفا فهو إيه؟ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع الموقوف ينفع أقلب أقول وقف المرفوع؟ هل زيادة الثقة يدخل فيها وقف المرفوع؟ لا, لا طبعا ليس لا يدخل في بابنا وقف المرفوع, إنما الأمر في إيه؟ في رفع الموقوف. لما؟ لأن إذا روى جماعة أثرا ما موقوفا فأتى زيد فرفع هذه الزيادة, لأن ليس المرفوع كالموقوف لا يستويان مثلا. فأن يأتي راوي فيرفع هذه منقبة عظيمة, هذه هي الزيادة. قول الصاحب فيه خلاف, لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. طيب فمعنى كلمة زيادة أن يرفع إيه؟ ما وقفه غيره. هذه الزيادة التي تشرب إليها الأعناق, وننظر في حال الراوي هل أنت على قدر المسؤولية إن صح التعبير أن ترفع هذا الذي أوقفه غيرك من الثقات. طيب أيضا أو يصل مرسل, جماعة روى حديث مرسلا, والمرسل من أقسام الإيه؟ الضعيف. فأتى زيد من الناس فوصله, دي زيادة من الزيادة زيادة, إذ لما كان مرسلا كان ضعيفا وراه الثقات مرسلا, فأتى هو فوصله فصارت هذه إيه؟ زيادة. إذن زيادة يعني شيء يرفع من قيمة الأثر, صح التعبير. طيب نعود فنقول كل هذه نحن ندندن حول العنوان فقط, ندندن حول العنوان زيادة الثقة. إذن قولنا زيادة, إذن هذا الذي أتى بهذه الزيادة أتى بشيء ما أتى به غيره, أتى بشيء يحتاج إليه, كأن رفع موقوفا أو وصل مرسلا أو أتى بلفظة في المتن ينبني عليه حكم فقهي. طيب ثم قلنا زيادة الثقة, إذا المرار كله على هذه الزيادة إذا جاء بها الثقة. إذا كان الذي أتى بها ضعيفا, فالضعيف أصالة لا يقبل حديثه إلا بضوابط معين, هذا في الجملة. إذن الكلام هنا عن زيادة الثقة. ننظر إلى بعض تعريف أهل الاصطلاح لزيادة الثقة. قال ابن رجب, أو أولا نبدأ بتعريف الحاكم. قال الحاكم في تعريف زيادة الثقة, قال معرفة زيادات الألفاظ, معرفة زيادات الألفاظ في أحاديث ينفرد الزيادة فيها راو واحد. بارك الله فيك. طيب معرفة زيادات الألفاظ في أحاديث ينفرد بها إيه؟ راو واحد. وقال ابن رجب في تعريف أوضح وأسهب في إسهاب أكثر, قال أن يروي جماعة حديثا واحدا, أن يروي جماعة, أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد, فيزيد بعض الرواة فيه زيادة, فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة, لم يذكرها بقية الرواة. لما نركز في كلام ابن رجب بيقول لي أن هذا الحديث له إسناد واحد, طيب ومتن واحد, فيأتي آت فيزيد لفظة لك ما رواها غيره فانفرد بهذه اللفظة, أو في ناحية السند رفع موقوفا أو وصل مرسلا. إذن الخلاصة هنا أن الشيخ يعقد المجلس وعنده الطلاب 10 7 8, فيأتي الجميع قد رأوا حديثا ما عن الشيخ بلفظ ما, فيأتي التاسعهم أو عاشرهم فيروي المتن هو ويزيد لفظة ما رواها غيره. وهذا الذي فعل ذلك ليس ضعيفا حتى يراح منه ويترك قول، ولكن كان ثقة. وهنا يقع الإشكال. قبل الكلام عن حكم زيادة الثقة، وفيها أقوال أوصلها الزركشي إلى 13 قول، نأخذ أمثلة برضو عشان توضيحية، لأن أمثلة برضو بتوسع الرؤية شوية وتظهر المبهمات من الكلام. نأخذ مثال على وصل مرسل. يعني وصل مرسل حديث رواه جماعة مرسلا، يعني مرسل التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل أي أن لا مش هو ده. لا نقول مرسل صحابي منه سقط، إذ لو سقط الصحابي الصحابة كلهم عدود. المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ مثال على راوي وصل ما أرسله غيره. طيب قالوا حديث رواه أبو عاصم الضحاك، أبو عاصم الضحاك طبعا هو ثقة من تلاميذ مالك، ويضلكم في الامتحان لما نحفظ أمثلة بالأسامي والرواة يضلكم، ولا أنتوا عايزين الناحية الحفظ البحث اللي هي أجب وفرق ومثل. الأمثلة دي هي روح المادة، مادة المصطلح في الرواة والأمثلة التطبيقية. نعرفها ونحطها على جنب. زي كما يفعل العامة إذا وجدوا خبزة في الطريق قبلوها وضعوها عليه. كنت عايزين كده. لا ما ينفعش، بس مهمة، مهمة لأن قد تمكث الساعة في شرح مصطلح ما أو تعريف ما، ويأتي مثال يوضح لك أدنى. لكن طبعا كما ذكرنا هم درجات عند الله، الحفظ الضبط الأمثلة. فدي يعني برضو إيه، نحاول بقدر ما نستطيع. روى أبو عاصم الضحاك وهو من تلاميذ مالك، هو الثقة، يروي عن مالك عن الزهري، بنكتب كده السنة، أبو عاصم الضحاك عن مالك عن الزهري عن أبي سعيد، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة ومش عن يبقى ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. تلاميذ مالك في هذا المجلس قد رأوا هذا الأثر مرسلا من رواية ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أبا هريرة. طيب هو الثاني، أبو عاصم الضحاك يروي حديث مسندا مجودا، فأقرانه من تلاميذ مالك رأوا المتن كما هو، ولكن جعلوه مرسلا من رواية ابن المسيب وأبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي سقط الذي أسقطوهم من السند؟ أبا هريرة. وهنا نقول أن هذه أو هذا المثال مثال لزيادة ثقة. من الثقة؟ أبو عاصم الضحاك. وين زيادته؟ وين زيادته؟ رفع أسف مش رفع، وصل ما كان مرسلاً. وصل مثلاً، انتوا حسنيني معي صح؟ طيب احنا لسه هنسى بقول يا لسه بقول يا بقول من ال فضل هم فضل الله يحفظك بعدين مهم فضل عمين. يبقى هذا مثال لراوي ثقة من تلاميذ مالك. طيب أقرانه من الثقات أرسلوا هذا الحديث جعلوه من رواية ابن المسيب عن وأبي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وصله وجعله متصلا من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة للتدريس وليست للتثبيت. هذه الأمثلة لإيه؟ للتدريس. مش معاي أنت تبدأ شغلة بمغرب الكراس وركز معايا. هذه الأمثلة للإيه؟ للتدريس وليست للإيه؟ يعني إيه ليست للتثبيت وليست للتدريس؟ أحسنت. يعني مثلا لما نأتي مثلا إلى فضل لما نأتي مثلا لمسائل فقهية في زيادة لفظة في متن لا نرجح أيهما الذي يقدم. وهذا أيضا في حديث الضحاك لا نرجح أيهما المرسل من الإيه. هذه أمثلة للتدريس وليست للتثبيت أيهما هل هذه زيادة مقبولة أم مردودة هل وهم فلان. هذه أمثلة للتدريس بغض النظر عن الايه الراجح من المرجوح. طيب مثال اخر لزياده في المتن بقى له مثال لزياده زياده ثقه وردت في المتن. ايضا روى مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حبان وغيره أسعد الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث لأنهم كلما رأوا حديثا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبخيل من وكرت عنده ثم لم يصلي عليه صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ذكر أو أنثى. فالرواة عن نافع يبقى من الذي روى الحديث مالك من شيخه نافع من شيخه ابن عمر. فالرواة عن نافع رووا الحديث إلى هذا الحد على كل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. زاد مالك من المسلمين. مالك زاد إيه؟ مالك يعني لا يحتاج إلى توصيف. مالك النجم زاد في المتن لفظة ما رواها غيره من تلاميذ ركز معايا من تلميذ نافع أو الثاني نافع قعد نافع في مجلسه يحدث نافع في مجلسه يحدث. من نافع تلميذ ابن عمر. من طلابه منهم مالك روى نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فنافع مالك روى زيادة في هذا الحديث قال من المسلمين. طبعاً دي حنبين عليه أحكام فقهية أحكام إيه لكن ليس هذا مضار الكلام. الشاهد من ذلك أن هذه زيادة من ثقة ومن مالك وما أدراك ما مالك. فقالوا هذه هذا مثال لزيادة. هل ده يسمى عشان بس نفرق بين التفرد وزيادة الثقة فهمنا الفرق بقى ده هل ده يسمى تفرد؟ ايه الفرق يا محمد انت كنت متاخر الفرق بين التفرد وبين زيادة الثقة. ايوه سمعتها في السكة صح جزاكم خير نفع الله صح كده. لو ان مالكا انفرد بالحديث من اولهم يسمى تفرد ولا يقع فيه الإشكال الذي يقع فيه حكم زيادة الثقة التي وصلت إلى 13 قول. طيب لكن هنا مجلس يعقده نافع وفيه ثقات من أتباع من طلابه فينفرد مالك بهذه اللفظة وهي من المسلمين. قالوا أن روى عبيد عبيد الله، شوف بقى تلاميذ نافعه، عبيد الله ابن عمر وأيوب وغيرهم رووا الحديث دون زيادة من المسلمين وانفرد بها مالك. وإن كان هذا المثال نازع فيه النووي، نازع فيه النووي وقال أن مالكا لم ينفرد بل وافقه اثنان، عمر ابن نافع والضحاك ابن عثمان، بغض النظر عن برضه الايه، ناخد مثال لبيان للتدريس، بغض النظر بقى ده مثال يصلح او لا، لكن هذه امثله للتدريس وليست للتثبيت. يعني النووي نازع في ذلك، قال ان هذا المثال لا يصلح لما رحمه الله، لا يصلح لما تشميت العاطف، تشميت العاطف فرض عين على كل من سمعه. طيب فرض عين على كل من سمعه ان يقول رحمه الله، رحمه الله. ولا ما سمعش؟ قال ليس عليه، قال كان حقا على كل من سمعه ان يشمل العاطس. ولا ما يسمعه العاطس، يعني كان بعيد من العاطس، قلت له رحمه الله انا اعلم انه مش هيسمعني، ولا ما يسمعه العاطس. تدعو له ان تقول. قال فاذا حمد لازم بد ان يحمد الله. سلم عطس عنده رجلان فشمت احدهما، فشمت احدهما دون الثاني، فقال له الرجل شمته ولم تشمتني؟ قال انت حميدت الله وهو لم يحمد الله. الا لو كان مقام تعليم رجل فانت تقول يا فلان قل يا حبيب الله. طيب اذا هذا مثال لزياده في المتن. ناتي الى مختصر الاقوال في حكم زيادة الثقة، مختصر الأقوال في حكم زيادة الثقة. عندنا طرفان وسط، القول الأول القبول مطلقا، قالوا كل من أتى بزيادة وكان ثقة أتى بزيادة في رفع موقوف وصل مرسل أو أتى بلفظة في متن ما أتى بها غيره، قالوا هذا على القبول. وهذا القول الأول نسبه الخطيب البغدادي إلى جمهور أهل الفقه والأصول. هذا القول الأول نسبه الخطيب البغدادي، نسبه هذا القول الأول هو ليه؟ تفضل. القول مطلقا، أنا عندي قول بالقول مطلقا، وقول بالرد مطلقا، وقول بالإيه؟ بالتفصيل حسب القرائن، وقول الرابع سائل، وقول الرابع بالتوقف. فالقول الأول هو القول مطلقا أن كل زيادة أتى بها راوي ثقة تقبل، قال به الخطيب والسخاوي حفظ العراقي، قال به النووي، ونسب هذا القول إلى الجمهور من أهل الفقه والأصول. ولو ذكرنا يعني بعض كلامهم، قال الخطيب البغدادي والذي نختاره من هذه الأقوال بعد أن طرح الأقوال كلها، قال والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه معمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا. وقال النووي في شرح مسلم المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء. طبعا أقول علماء ها مهمة جدا، لما تجي مثلا تدرس عقيدة ها وتقول مثلا أن الله في السماء، طبعا ده يقين في الأمر، لكن الذي بلى ليطمئن قلبي، مهم جدا يا جماعة في العقيدة تدرس تذكر أقوال السلف، أنت على يقين أن الله في السماء صح كده، ما الذي يزيد قلب طمأنينة إلى عقيدة؟ تذكر قول البخاري وسفيان وحاتم الرازي والشافعي. ها فضل من فضل. وأنا جيت بدري ولا أنت جيت متأخرين؟ أنا جيت بدري. طبعا كده هنثبت الدرس الساعة 9. طيب ولا مراحل عندي صلاة ماشي يا جماعة؟ عشان اخوانك بس السجين بس تنتهي احتسب عشان اخوك. طيب فمهم جدا يا جماعة في المسائل العقيدة بالذات لابد وانت تدرس الاعتقاد لا يكفي فقط ان تعتقد الا وانت تذكر اقوال الأئمة في القرن الاول والقرن الثاني والقرن السادس والقرن الرابع الى اخره، هذا مما يزيدك رسوخا. وليعلم المخالف انك ما جئت بكلام من كيسك ولا من اختراعك، بل هذا سلفنا، هذا سلفنا وهؤلاء أئمتنا قالوا أن الله في السماء إلى آخره. أيضا في المسائل في هذا في كافة فنون العلم أيضا ذكر أقوال العلماء لتقف على المسألة. قال النووي المذهب الصحيح، قال المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون أن الحديث إذا رواه بعض الثقات، أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا، يعني حديث هو هو البعض يروي مرسل والبعض يروي متصل، أو رواه بعضهم مرفوعا والآخر أو الآخرون موقوفا، قال فالحكم للمتصل والحكم للمرفوع لأنها زيادة ثقة. هنا الإمام النووي ما وضع قيودا ولا ضوابطا ولكن عمم المسألة وقال أن الحديث إذا رواه جماعة موقوف موقوف الضبط موقوفا ورواه آخرون موقوفا والآخرون مرفوعا، فقال أن هذه زيادة ثقة وهذه زيادة مقبولة عند جميع أهل العلم إلى آخره. وابن حجر علق على هذا قال أن هذا توسع غير مرضي. ابن حجر لما نقل أقوال الذين قالوا بالقبول مطلقا قال هذا توسع إيه؟ غير مرضي. أي توسع؟ التوسع في قبول زيادة الثقة بكل حال وأن نقبل زيادة كل من أتى بها، قال هذا توسع غير مرضي. قال وكيف يقال في مجلس فيه ثقات خالفهم ثقة أن نقدم قوله مطلقا؟ الشيخ عبد يحدث والطلاب ثقات، فقال كيف نقدم قول الذي انفرد وقد خالف جماعة من الثقات ونعم أتى بزيادة؟ فهل هم قد غفلوا في المجلس؟ قد يغفل واحد اثنان لكن الجميع يغفل، هو الذي يتنبه. طيب وخاصة إذا اتحد المجلس مهم جدا دي، اتحاد المجلس مهم جدا لأن الشيخ إذا حدث بالمتن في أكثر من مجلس فقد يقال أن هذه الزيادة قالها في مجلس ما قالها في مجلس آخر كما سيأتي. المهم القول الثاني، طبعا الوجهة عند أصحاب القول الأول من هم؟ ماذا قالوا؟ الوجهة عندهم قالوا بقياس الأولى، قياس الوجهة عند من عمم القول بقبول زيادة الثقة، الوجهة عنده قال قياس الأولى. إذا كان هذا الثقة إذا أتى بحديث من بابه قبلناه، فكيف نرد قوله إذا أتى بلفظة زائدة من حديث له أصل؟ صح كده؟ يعني هل من شروط صحة الحديث أن يرويه راويا؟ يا جماعة خدنا كده؟ درسنا كده؟ بل لو أتى حديث يرويه راوي واحد ثقة ضابط قبلناه. فهنا الذين توسعوا في هذا الباب في قبول زيادة الثقة قالوا بقياس الايه؟ بس الأولى إذا كان هذا الثقة إذا انفر بحديث من أول إلى آخره قبلنا حديثا، لأنه ليس من شروط بالاتفاق والإجماع ليس من شروط صحة الحديث أن يرويه اثنان. طيب فقالوا إذا كان جاء هذا الراوي إذا أتى بحديث قبلناه فكيف نرد قوله إذا أتى بزيادة في حديث؟ واضح كده؟ القول الثاني عكس الأول وهو الرد مطلقا، وقال به فقيه مالكي هو أبو بكر الأبهري أبو بكر الأبهري هو مالكي نزيل بغداد كان في المئة كان في القرن الرابع، قال بالرد مطلقا والوجع عنده كما ذكرناه. قال من الممتنع في العادة أن يغفل جمع من الثقات وينفرد أحدهم برواية بلفظ أو بزيادة ويغفل عنها الباقون. هذا قال يمتنع في العادة. قال يمتنع في العادة. قول الثالث التوقف، وهذا ما لا إليه ابن كثير والسيوطي والصنعاني. التوقف بيذكر الأقوال ويكتفي بإيراد الأقوال. قال ابن كثير إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة قال هل هذا يعبر عنه بزيادة الثقة وتقبل أو لا، فيه خلاف مشهور، وسكت. كلام مين ده؟ ابن كثير طرح المسألة دون أن يرجح، وقد قيل أنه مال إلى القول بردها، لكن الأشهر أنه ممن توقفوا في ذكر الراجح في هذه المسألة، وعلى منواله نسج السيوطي والصنعاني. القول الرابع هو الراجح. القول الرابع هو الراجح، لا يقال بالرد مطلقا ولا بالقبول مطلقا ولا بالتوقف، بل بين هذا وذاك. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل الحديث، ورجحه صاحب النخبة من حجر، وهو أن الزيادة التي يأتي بها راوي ثقة متعلقة بسند أو متن لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل لا بد من النظر إلى القرائن والتي منها ما يلي، والتي منها ما يلي. لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، ولكن لابد من أن ننظر في القرائن المحتفة والتي منها واحد قالوا قارنة الحرز والضبط. إذا كان الذي تفرد هذا من الضبط والتوثيق بمكان شهد له أهل هذا الباب وأهل هذا الفن بأن مثله من الضبط والحفظ بمكان، فهذه قرينة قوية على عدم رد قوله. كيف يرد قول مالك في حديث زكاة الفطر في زيادة إلى المسلمين؟ فهذه زيادة من ثقة، بل أهل التوثيق كلهم مالك النجم. فالقرينة الأولى التي تعتبر في القبول والرد مسألة الضبط والتوثيق، فكلما كان من التوثيق والضبط والحفظ بمكان كان هذا أدعى لقبول زيادته في وصل مرسل أو رفع موقوف أو زيادة مثلا. والكلام الثاني الكلام ده ثاني كده، في وصل مرسل أو رفع موقوف أو زيادة مثلا. أيضا قالوا من هذه القرائن قرائن العدد، القرينة الأولى كانت في الحفظ أدعى للقبول أم للرد؟ ها للقبول. الثانية بقى دي أدعى للرد، بمعنى إيه؟ قالوا العدد، إذا كان المجلس فيه عدد وينفرد واحد عنهم، قالوا وإن كان حافظا لكن العدد قرينة قوية تقدم على الحفظ. الناس يقولوا الكترة تغلب إيه يا خالد؟ أيوة الكتر تغلب الحفظ، واضح هنا. فمع القرينة الأولى التي هي أدعى للقبول، لكن إن كان العدد، ودي كلها يا جماعة مش مسائل، مش مسائل رياضية، هي مسائل إيه؟ قرائن فيها أخذ ورد. لكن كما سيأتي إن شاء الله إن أنت بعد أن نسل هذه القرائن ستعلم أن هذه القرائن ما هي إلا مسودات، ما هي إلا مسودات قد ملأت أوراقا. مسودات ملأت يعني إيه؟ يعني عند التطبيق في توسع، وخاصة عند الفقهاء، إن الفقهاء أي زيادة في باب الفقه يأخذ بها، اللي أدق وعنده نوع من التدقيق أهل الإيه؟ الحديث، هذا بابهم. طيب الفقهاء عندهم توسع غير مرضي في هذا الباب، نرجع فنقول أن هذه القرائن ليست مسائل رياضية، ولكن هي فيها أخذ ورد، وعند تطبيق كثير منها بيطرح، لكن هذا كما ذكرنا لباب باب يعني وضع النقاط على الحروف. إذن الأمر الثاني مسائل الإيه؟ العدد. فإن كان المنفرد بزيادة فيما فيه من الحفظ والضبط والتوثيق، ولكن إذا كان الذي إذا كان قد خالف جمع في المجلس فهنا العدد له رحمكم الله، فهنا العدد له ما له من التقديم. قال ابن حجر: والعدد الكثير، اكتب يا حبيبي، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. القرينة الثالثة اتحاد المجلس، اشرحها ولا اشرحها انتوا بقى؟ اتحاد المجلس مهم جدا، بمعنى ايه؟ اذا كان الحديث الذي وقع فيه الزيادة بتتبع الطرق وجدنا ان الشيخ حدث به في مجلس واحد، طيب ثم اتى احد الرواة الطلاب وخالف وزاد، فهذه قرينة على رد ولا قبول؟ اذا اتحد المجلس لم يعرف ان الشيخ حدث بالحديث هنا وفي مكان اخر، لان بتعدد المجالس ها قد يزيد لفظا ما قاله في المجلس الاول. طيب فإذا علم باتحاد المجالس أو اتحاد المجلس أن هذا الحديث لم يرويه الشيخ إلا في مجلس واحد، فهذه قرينة دالة على رد، أو معنى أدق يعني ضعف جانب من أتى بهذه الزيادة. كل هذه تكون قرينة إذا كان المجلس واحدا ولم يتعدد، والشيخ حدث الحديث في مجلس واحد. إذ لو كان المجلس قد تعدد فقد يقال أنه قد قال في المجلس الثاني ما لم يقوله في المجلس الأول. طيب فباختلاف المجالس بتعدد المجالس تعد قرينة على قبول الزيادة، وبانفرادها تكون قرينة على رد الزيادة. وكما ذكرنا أن النقاد لما ذكروا في هذه القرائن ونظروا في التطبيق العملي وجدوا أن هذه القرائن كما ذكرنا ما هي إلا مسودات على الأوراق، وعند التطبيق وقع التوسع الذي لم يرضي المحدثين. لذا قال يعني لذا لما عقبوا على قول النووي قالوا: أين هذه القرائن من قول النووي بالتوسع في قبول زيادة الثقة؟ النووي بيقول: إذا روى بعض الثقات الضابطين حديثا الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وآخر مرفوعا، قال لابد أن يقبل لأنها زيادة ثقة، فلم يضع قيودا ولا قرائن ولا ضابط. نأتي إلى تحقيق قول صاحب المخبر، تحقيق قول من؟ صاحب النخبة هو ابن حجر. ظاهر كلامه وظاهر اختياره رضي الله عنه ورحمه الله أنه يميل إلى القبول بالقرائن، يميل إلى قبول زيادة الثقة مع عدم المنافاة. قال، وهذا نص كلامه في النكت وفي غيره، قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. إذن هو يميل إلى القبول بقيد وشرط، عدم مخالفة، وألا يكون المخالف فخالف من هو أوثق منه. وقال في النكت رحمه الله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بالقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. يقول يعني اشتهر على جمع من أهل العلم أنهم توسعوا فيها في القبول. ثم قال: ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين. يعني هذا التوسع لا يرضاه المحدثون في قبول زيادة الثقة مطلقا. فضل. وقال أيضا رحمة الله عليه ابن حجر: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين. طبعا كلما كان النظر إلى المتقدمين كان العلم، كان الثقل، كان الرسوخ. إذا أردت أن تدرس الاعتقاد لابد أن ترجع إلى كتب المتقدمين. كلما كان التصنيف قريبا من الشلب الأول كانت البركة. وهذا هؤلاء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كنا ألصق بمشكات النبوة في القرن الأول الثاني والثالث كانت البركة، كان الرسوخ، كان العلم، كان التوثيق. فيقول ابن حجر: أن المنقول على أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني عدد، والبخاري وابن المديني، وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني، عدد هؤلاء رحمه الله عليهم جميعا، والبخاري، قال: المنقول عنهم بعد أن سردهم اعتبار الترجيح. يعني كلمة اعتبار الترجيح يعني ليس رد، ليس القبول مطلقا، ولكن في ترجيح، في قرائن. كلمة ترجيح يعني لا يقبل مطلقا وإنما بالقرائن. قال: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة، ولا يعرف. يعني ده صح التعبير سميه إجماع المحدثين. هؤلاء رؤساء القوم، هؤلاء هم السادة في هذا الباب. لما يذكر ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري والرازيين، من يبقى بعده؟ طيب، وابن مهدي ويحيى بن سعيد بن خطان وأحمد. قال: لم يعرف عنهم القبول مطلقا، ولكن راجح ومرجوح. إذا نخلص في هذا أن الرأي المختار والله أعلى وأعلم في هذا الباب هو ما قاله ابن حجر بعدم الرد مطلقا وعدم القبول مطلقا، وإنما هذه الزيادة التي أتى بها راوي لابد من النظر في القرائن، في ضبطه، في حفظه، في من هو معايا خالد ومن خالف، في من هو. طيب، دي نقطة. الثانية: من خالف، خالف من. فهذه كما ذكرنا، كما يعني ذكرنا أن هذا لابد فيه من تضبط الترجيح والنظر إلى القرائن. قال الزيلعي رحمة الله عليه: فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقا، ومنها من لا، ومنهم من لا يقبلها مطلقا. قال: والصحيح التفصيل. قال: فتقبل إذا كان الراوي حافظا ثبتا. قال: كما قبل الناس زيادة مالك في حديث من المسلمين، حديث زكاة الفطر. قال: ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط. يعني حكم عام؟ قول مطلقا أو الرد مطلقا. يقول: فمن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط. وإلا كما ذكرنا هذه الزيادة إن كانت من ثقة فلما تطرح مطلقا، لأن القاعدة من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فلما فمن الظلم بين أن تطرح قوله مطلقا، وأيضا من الخطأ أن تقبله مطلقا، بل الأمر يحتاج إلى الترجيح والنظر إلى القرائن. فقد يقوم الدليل على رد زيادته، كأن يشهد إمام ناقل أن هذه ليست من الحديث، أو أن الراجح أن الحديث مرسل. من أسباب الرد أن يقوم الدليل عليه على أن هذه الزيادة ضعيفة. أيضا من أسباب الرد القرائن، القرائن أن يكون المجلس جملة من الثقات عدد كبير ويخالفهم ثقة مثلهم، ولكن هم عدد، فيبعد أن يغفلوا عن هذه الزيادة. فهذه من القرائن التي تضعف زيادة الثقة، أن يكون هم جمع كثير وهو مع ثقته وتوثيقه وضبطه، ولكن لا يرتقي إلى أن يكون قويا في قبول هذه الزيادة، خاصة أنه خالف جمعا من الثقات. أيضا من أسباب اللب وأسباب الثالث أن تكون هذه الزيادة تورث شكا. يعني تورث شكا أن يكون هذا الذي أتى بزيادة عن شيخ ما يكون فتي الشيخ في هذا الباب على خلاف هذه الزيادة. أقول تاني، من الزيادات التي تورث شكا وتجعل الإنسان يتوقف فيها أن يأتي راوي بزيادة رواها عن إمام من أئمة الحديث متعلق بعلم الحديث، ولما وجدنا في الناحية الفقهية هذا الإمام في فتية تخالف هذه الزيادة، ده معنى إيه؟ أنها لا تصح، على الأقل تول الشك. أقول تاني، يبقى الراوي جلس عند شيخ فأخذ منه زيادة في حديث ما في علم الحديث. في باب الفقه وجدنا هذا الإمام اللي هو الشيخ المحدث في فتية يقول بخلاف الزيادة التي نقلت عنه، يفتي بخلاف الزيادة التي نقلت عنه، ده معنى إيه؟ هذا يقول شكا أن هذه الزيادة، أن هذه الزيادة لم تصح، لم تصح. نأخذ جملة بس باب الترويح من الأحاديث والتطبيقات على مسألة الزيادة وحكم الزيادة. حديث عند أحمد، حديث عند أحمد، يعني بقى إيه بقاش الكتابة خليها رسومات بحيث يبقى الشكل أفضل وأوقع في المذاكرة. يعني هنعمل كده سنة سفيان عن أبيه، بس سيب مسافة أبو سفيان، كان فاضي كده أبو سفيان. سفيان عن أبيه، لو كتبت سردا الدنيا عندك هتبقى مش واضحه خالص، خليها بس طريقه الايه الاسناد. يبقى سفيان يروي عن ابيه، من ابوه؟ سعيد ابن مسروق. فسفيان اي الثوري بيروي عن ابيه عن ابي الضحى عن ابن مسعود، عن ابي الضحى عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عند احمد، لكل نبي ولاة من النبيين، لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أو ولي أبي إبراهيم. ثم قرأ الآية إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه إلى آخره. يبقى عندي هنا هذا الحديث كان يحدث به سفيان، من يسمعه؟ عدد من الطلاب. طيب كان يسمعه وكيع، نطلع من سفيان كده أسهم، خليهم خمسة أو خليهم أربعة دلوقتي، خليهم أربعة، خلي خمس بعدين. يبقى طلع من سفيان أربع أسهم، الأول وكيع، الثاني يحيى بن كعيب القطان، الثالث ابن مهدي، الرابع أبو معين الفضل ابن دكين. أربعة يروون عن سفيان إلى آخره بهذا اللفظ وهذا السند. طيب اكتب بقى تحتها نفس السند كده، سفيان برضو عن أبيه إلى آخره، بجعل الرابع عن سفيان أبو الزبيري، أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري ومن تلاميذ الثوري. ولكن في هذا السند الثاني اللي هو سند من؟ سند أبي أحمد، زد في هذا السند بين أبي الضحى وبين ابن مسعود زد مسروق، هذا من التابعين. حول حول ثاني، بصوا يا جماعة، سفيان يحدث هذا الحديث بسنده ومتنه. طيب أربعة بيروا السند هكذا، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى، عن ابن مسعود مرفوعا. أتى أبو أحمد الزبيري روى بنفس السند بنفس المتن، زاد بين أبي الضحى وابن مسعود زاد مسروقا. طيب قالوا أبو أحمد الزبيري من تلاميذ الثوري، ولكنه كان يهم في رواياته عن الثوري، كان يهم في رواياته عن الثوري، ومن أوهامه هذا السند. فإن الثقات الأربعة الذين ذكرناهم، من؟ وكيع، عبد المهدي، قطان، أبو نعيم، هؤلاء جبال. طيب هؤلاء جبال رووا هذا السند فيه انقطاع، لأن أبا الضحى لم يدرك، قولوا بقى أنتم بقى، ابن مسعود. أبا الضحى لم يدرك ابن مسعود، فالراجح أن هذا السند منقطع. من الذي وصله؟ الزبير، أبو أحمد الزبيري. هل من مثله تقبل هذه الزيادة؟ قالوا هو ثقة، ولكنه يهم في رواياته عن الثوري، فوصله هو وحكم بانقطاعه الأربعة. فإذا هذه زيادة في السند ولا المتن؟ السند. طبعا زيادة هتفرق ولا مش هتفرق؟ مهمة ولا مش مهمة؟ طبعا لو كان لو صحت لاتصل السند، لأن رواية ابن مسعود، لأن رواية أبي الضحى عن ابن مسعود منقطعة لم يدركه، إلا لو كان بينهما مسروق واسطة ولم تصح هذه الواسطة. إذن فالراجح هو انقطاع هذا السند بين أبي الضحى وبين ابن مسعود. أما من وصله بوضع مسروق بينهما فهو أبو أحمد الزبيري، وهذا ضعيف في روايته عن الثوري. فالمقدم رواية من؟ الأربعة الأعلام تلاميذ الثوري في هذا المجلس. لذلك قال الترمذي بعد أن ساق الرواية المنقطعة، بعد أن ساق الرواية المنقطعة قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، يعني أصح من رواية مين؟ من وصل السند. وذكر أبو حاتم وأبو زرعة أن زيادة مسروق خطأ، فلم يصح اتصال السند. مثال آخر لزيادة في المتن، احنا خدنا مثال في السند، خذ مثال آخر بقى في زيادة في المتن والسند. زيادة في المتن والسند، عبد الرزاق في مصنفه يروي عن شيخه معمر، عبد الرزاق في مصنفه يروي عن معمر عن ثابت وقتادة، ركز، عن أنس، حديث اللي هو أن الماء خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح طبعا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يعني أقول سردا عشان الوقت، أن أنس قال: نظر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء. يعني يسأل، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء، قال: توضأ بسم الله، قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا جميعا وكانوا 70 رجلا. حديث صحيح، الحديث صحيح، ولكن هنا بنقول وقع خطأ في السند وخطأ في المتن. أولا نأتي بمسألة الخطأ في السند. نقول هذا السند من يروي؟ عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة. الثابت خلاف هذا، لأن الثابت أن الثقات جعلوا للحديث طريقان، طريق ثابت غير طريق إيه؟ قتادة. من الذي قال قتادة وثابت؟ معمر أو الثاني. دلوقتي سنسرد الأسماء الذين جعلوا هذا السند طريقان وليس طريقا واحدا. كلام صعب وينيم ويتعب. ها كمل ولا ايه؟ اقول تاني هي مش يعني الاسانيد برضو زي الرياضه كده ممكن تنشط العقل شويه. فمعمر اخطا في هذا السند فقال عن قتادة و ها وثابت جعله طريقا واحدا، والثقات جعلوا هذا المتن له طريقان، طريق قتادة منفرد غير طريق ايه صلى الله عليه وسلم. غير طريق ثابت هذا الوهم الأول الذي وقع في السند والزيادة التي لم تصح أن معمر بن راشد قال عن ثابت وقتادة، فهذا هو الوهم الأول. طيب أنه قارن بينهما، والحديث عند البخاري وعند مسلم، هذا المتن عند البخاري وعند مسلم، ولكن جعلوا له طريقان، طريق إيه؟ قتادة منفرد غير طريق إيه؟ ثابت. الوهم الثاني متعلق بالمتن أيضا من الخطأ فيه عند معمر، وهي زيادة توضأ بسم الله، والذي دي برضو ناحية فقهية الذي يعني يجوء يقول بمشروعية التسمية عند الوضوء يستدل بهذا الحديث بناء على ضعف حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذا حديث ضعيف، فقالوا يستدل بإيه؟ بتوضأ بسم الله. نقول أولا هذه ليست عند البخاري والمسلم، هي إيه؟ ذكر التسمية. طيب وإنما الخطأ وقع فيها من معمر، يبقى أخطأ وهم في السند وهم في المتن. فنقول أن روى هذا الحديث عن ثابت وحده محمد بن زيد محمد بن سلمة، وهما أثبت الناس في ثابت، وسليمان بن المغيرة وغيرهم رأوا الحديث عن ثابت عن أنس دون ذكر التسمية، والذي روى هذا الحديث عن قتادة وحده سعيد بن أبي عروبة، وهو أثبت الناس في قتادة، وهمام بن يحيى وشعب وشعبة بن الحجاج وهشام الاستوائي وغيرهم رأوا الحديث عن قتادة بدون ذكر الايه التسمية. بصوا بقى كده، هؤلاء الذين ذكرناهم أصلحوا الخطأ من الناحيتين. الناحية الأولى جعلوا لثابت طريق ولقتادة طريق آخر. إيه الخطأ الثاني؟ لم يذكر التسمية. طيب والخطأان وقع في طريق معمر لما قال قتادة وثابت وذكر فيهما التسمية بس كده. إذن هنا ده التطبيق العملي بقى، كيف حكم بضعف زيادة معمر بالقرائن والنظر إلى الضبط والعدد والتوثيق بالنظر؟ إذن هنا لم نقبل قول معمر مطلقا ولم نرده مطلقا، ولكن النظر إلى القرائن. مثال آخر، ما رواه مالك أو أبو مالك الأشجعي، ما رواه أبو مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق عن ربعي ابن حراش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، ذكر منها فضلنا على الناس بثلاث، ذكر منها وجعلت تربتها لنا طهور، زيادة كلمة التربة. قال ابن الصلاح هذه الزيادة تفرد بها أبو مالك، وسائر رواة الحديث قالوا وجعلت الأرض لنا طهور وليس الطيب التربة. طبعا هذه سوف يطير بها الفقهاء فيقولوا إذا التربة ها لما ترد؟ إنما الرد عند التعارض ولا تعارض، فتحمل رواية التربة ها على أن هذا ذكر من ذكر فرض من فرض الإيه العموم. الأرض عليها الأرض مسطحة، عليها حجر، عليها رمل، عليها تراب، فذكر رواية التراب هذا ذكر فرض من فرض الإيه العموم لما ترد. فالفقهاء متى تمكنوا من الجمع لم يقولوا للشذوذ. المحدثون لهم نظرة إيه أخرى، يقولون انظروا إلى من أتى بها أو مالك الأشجعي، وهذا ليس من التوصيف أن ينفرد مثله. طيب فهنا النظرة تختلف صح كده بين الفقهاء وبين الإيه وبين المحدثين. مثال آخر لمسألة زيادة مقبولة، أخذنا بعض الزيادات الشاذة أمثلة على الطرف الآخر لزيادة مقبولة من ثقة، زي مثال مالك في زكاة الفطر. مثال آخر أيضا الثوي، ضعه كده في منتصف السطر، الثوري عن سلمة عن عبد الله بن الرحمن ابن أبزة عن أبي سفيان الثوري عن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا عند أحمد وما كان من المشركين، هذا عند أحمد. فضل الحديث يدور على من؟ على سفيان، رواه عنه أربعة، ثلاثة قالوا كان إذا أصبح. من هم الثلاثة؟ أبو داود الحفري، أبو داود الحفري وهذا روايته موجودة عند النسائي في الكبرى. الثاني القاسم الجرمي، وهذا طريق عند النسائي في عمل الليل والليلة. الطريق الثالث عند الدارمي من طريق محمد ابن يوسف الفريابي، ودول ثلاثة رواه الحديث عن سفيان. رابعهم هو وكيع، أتى بزيادة إذا أصبح وإذا أمس، إذا زيادة إذا أمس تفرض بها وكيع وهو من تلاميذ الثوري. إذا نفترض جدلا ها أن المجلس فيه أربعة، ثلاثة قالوا كان النبي إذا أصبح قال كذا وكذا، رابعهم وكيع قال وإذا أمس قال إذا إيه أضافة وزاد، هذه زيادة من ثقة مقبولة. ليس هناك بصمة القرائن، ليس هناك منافاة، ليس الجمع الكبير الذي يغلب على الانفراد. ثم المنفرد هو من؟ وكيع من أثبت الناس في سفيان. عود إلى كلام الناظم كده، كلام عن زيادة الثقة باختصار وبعض الأمثلة عليه. قال الناظم رحمة الله عليه بلفظه المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ أن يقابل، الكلام عن الشاذ والمنكر والشذوذ هو المخالفة، شذ أي خالف وانفرد، والشاذ فيه أن ثقة ما من الثقات يخالف جمعا من الثقات، أن ثقة ما يخالف جمعا من الثقات وهذا لا يبعد كثيرا عن زيادة الثقة. ليه؟ لأن في مسألة الكلام عن زيادة الثقة إذا كانت زيادة من ثقة مقبولة فهي زيادة ثقة، وإن ضعفت صارت شاذة. لما؟ لأن الشاذ هو كما قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة مخالفا لغيره. فهناك ليه الناظم ذكر بعد زيادة الثقة الكلام عن الشاذ اللي بينهما علاقة؟ لأن الزيادة من الثقة برفع موقوف أو وصل مرسل أو زيادة متن إن كان كلامه مرجوحا فسيكون شاذ، وإن كان راجحا فتكون زيادة ثقة. فزيادة الثقة تدور بين أمرين، إن رجحت فهي زيادة من ثقة مقبولة يعمل بها، وإن ضعفت فهي شاذة. فالشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. والأضبط في تعريف الشاذ الأضبط أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ده أضبط وأدق وأتقن أن نقول في تعريف الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طب ما الفرق بين قولنا مخالفة الثقة وبين قولنا مخالفة المقبول؟ لأن الشذوذ ليس محصورا أن الثقة يخالف، بل أيضا إذا خالف من خف ضبطه، مش الضبط درجات أعلاها يسمى ثقة، وما يروي يسمى حديث صحيح، والأقل منه يسمى أخف ضبطا، وحديث يسمى حديث حسن. فالشذوذ ليس محصورا أن عالي الثقة يخالف، بل المقبول، بل من خف ضبطه إذا خالف يسمى حديثه شاذ. فكلمة أو تعريف الأدق للشذوذ مخالفة المقبول لما المقبول يدخل فيها الصدوق ويدخل فيها الثقة. من الصدوق؟ خف ضبطه، حديث يسمى حديث حسن. طيب من الثقة؟ الذي على ضبطه، حديث يسمى حديث صحيح. فالأصح والأتقن والأدق أن يقال في تعريف الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيدخل فيها مخالفة الصدوق للثقة، مخالفة الثقة أيضا لجمع من الصفات. الأولى في العدد أو الصفة، يعني عندي اثنين بس في المجلس، الشيخ يحدث، اثنين دولت واحد صدوق واحد ثقة. طيب فالصدوق وهم، وكان الأضبط هو الايه؟ الثقة. فهنا اثنين واحد بواحد راس براس، لكن من الذي يقدم قوله؟ ها الثقة. فهنا مخالفة فين؟ في العدد؟ لا في الصفة، هما اثنين بس. مثال تاني بقى، عندي عشرة العشرة ثقات، واحد منهم ها من العشرة ثقات وهم، لأن الثقة ليس الذي لا يهم، الثقة الذي قل وهم. إذا اشترطنا في الثقة ألا يهم لم يسلم لنا أحد. فالشذوذ قد يكون مخالفة في الصفة أو مخالفة في العدد، يعني مخالفة في الصفة أو في العدد. في الصفة اثنين بس واحد أقوى من الثاني، من الذي يقبل قوله؟ الأقوى. مخالفة فين؟ في الصفة. مخالفة في العدد إن العشرة صفات صفاتهم واحدة، لكن الثقة لكن واحد من العشرة وهم غفل نعس أصابه النعاس نعاس فده وارد، فزاد لفظة أو نقص لفظة أو إلى آخره، فده أيضا يسمى يسمى شاذ. مثل لذلك الحافظ في النخبة مثل للشاذ بحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع إلا ورثا إلا مولى. رجل مات كان عنده مال وليس له ورثة إلا مولى هو أعتقه، طيب هنا تابع ابن عيينة على وصفه ابن جريج، يبقى الحديث روي موصولا ومرسلا. فهنا وصله من ابن عيينة ومن وابن جريج. خالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. يبقى هنا عندي لهذا الطريق لهذا الحديث طريقان، طريق فيه إرسال سقط منه ابن عباس، وطريق فيه ايه اتصال. من الذي أرسله؟ قالوا حماد بن زيد رواه مرسلا لم يذكر ابن عباس. ومن الذي وصله؟ قالوا ابن عيينة وابن جريج. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. يبقى التاني اسمه ايه؟ شاذ. انا عندي ثلاثة ثقات، ثلاثة ثقات، قولهم لي كده الثلاثة ثقات دول. جبنا ابن عيينة ابن جريج حماد ابن ابن زيد، ثلاثة ثقات. من شيخهم؟ عمرو بن دينار. طيب اثنين الثقات دول عملوا ايه؟ اثنين عملوا ايه؟ وصلوا الحديث كاملا مرسلا وذكروا ابن عباس اللي هو مين بقى؟ ابن عيينة ومين؟ ابن جريج. الثالث ثقة برضه اللي هو مين؟ حماد. عمل ايه؟ اسقط ابن عباس فجعل الحديث مرسلا. بإذن ثلاثة ثقات، لكن هنا ثقة خالف ثقتين فأرسل ما وصله غيره فيسمى حديثه شاذ، وحديثه يسمى حديث محفوظ. إذن هنا مثال لثقة خالف ثقات قل جمع، فأرسل ما كان موصولا. أسقط من السند من؟ ابن عباس. أسقط من؟ ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ طريق إيه؟ ابن عيينة اللي هو فيه إيه؟ وصل. والآخر يسمى ها شاذ. يبقى أنا عندي فرق بين الشاذ والمنكر. الشاذ مخالفة الثقة للثقات، آسف، الشاذ والمحفوظ. ها خلاف الشاذ يسمى محفوظ. ها فإذا روى الثقات حديثا بطريق ما، طيب، وخالفهم ثقة، حديثهم يسمى محفوظ وحديثه يسمى شاذ. يبقى عكس الشاذ المحفوظ، كما أن عكس المنكر المعروف. طيب أيضا مثلوا لذلك بحديث الترمذي وأبو داود من حديث عبد الواحد ابن زياد. اصبروا يا جماعة هنا خلاص. عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش طريق رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. عن أبي هريرة إيه؟ مرفوعا. قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. لما السنة يعني يصلي السنة ويضجع عن يمينه منتظرا لإقامة الصلاة. طيب عبد الواحد بن زياد ثقة ولكنه وهم، والحديث جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. يعني الرواية المحفوظة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على عن يمين. عبد الواحد جعلها إيه؟ جعلها بصيغة القول فليضجع. تفرق وتفرقش دي حينبني عليها حكم فقهي، لأن الرجع عند الجمهور الأصوليين أن الأمر للوجوب. طيب والفعل الاستحباب، فلو صحت وايد فليضجع صار واجبا على كل من صلى سنة الفجر أن يضجع على جنبه حتى تقام الصلاة. ولكن كما ذكرنا أن الخطأ من عبد الواحد بن زياد، فقد خالف غيره من أصحاب الأعمش. الأعمش يحدث له طلاب، من طلابه عبد الواحد بن زياد روى الحديث من أمر النبي، بقية طلاب الأعمش رووه من إيه؟ من فعل النبي، فصار روايتهم محفوظة ورواية عبد الواحد بن زياد شاذة. طيب فقوله فليضجع هذا هو الأمر، وهذه رواية شاذة. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضجع عن صلى سنة الفجر اضجع عن على يعني. نختم بمسألة الحديث المنكر كما ذكرنا أن الحديث الشاذ مخالفة الثقة للثقات يسمى حديثه شاذا وحديثه محفوظ. فإذا كان المخالف للثقات ضعيفا فيسمى حديثه حديث منكر، وحديث يسمى حديث معروف. إذا ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ إذا كان المخالف ثقة فالذي أتى به يسمى شذوذا، وإذا كان الذي خالف ضعيفا كان يسمى ما أتى به منكرا. فالمنكر مخالفة الضعيف للثقات، مجلس فيه 10 من الطلاب، واحد ضعيف و9 ثقات، فمخالفة الضعيف للثقات اسمها نكارة، يسمى حديثه منكرا وحديثه مسمى حديث معروف. مثال آخر: إلى 10 ثقات أحدهم وهم في المجلس فخالف 9، يسمى حديثه حديث شاذ وحديثه مسمى حديث محفوظ. نختم بهذا المثال في مسألة المنكر، نأخذ أمثلة على الشاذ، نأخذ مثال على المنكر. ما هو المنكر؟ مخالفة الضعيف. نأخذ مثال نختم به، روى أحمد لمن هو أولى منه، أحسنت، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. روى أحمد وأبو داود من طريق أبي عقيل زهر ابن معبد، عن ابن عمه عن عقبة بن عامر عن عمر مرفوعا، من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها الشر. حديث صحيح، صح كده؟ لكن أكيد لاحظت فيها إيه؟ نظر إلى السماء. قالوا: هذه الزيادة زيادة منكرة، تفرد بها عم ابن عقيل عمه وهو مجهول، وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه دون هذه الزيادة. زيادة إيه؟ النظر إلى السماء. هل ما عليك واجب بقى مهم جدا محتاج بحث، مش بحث يعني تنظر حديث الدعاء بعد الأذان. ها فضل الذكر بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة القائمة، محمد الفضيلة الوزيرة بعد مقاما، إنك لا تخلف الميعاد. نريد من حضرتك تقول لي هل هذه الزيادة صحيحة، ضعيفة، شاذة، منكرة، زيادة ثقة؟ في بحث لا يقل عن نص صفحة كده، يعني عشان بس إيه عندكم تحافة، مش هنشغب عليكم ولا نعطلكم. عايزين نعرف هل هذه زيادة، طبعا هل هذه زيادة ثقة تقبل؟ طب إذا كانت لا تقبل، هل هذه شاذة ولا منكرة؟ في فرق؟ مفيش فرق؟ شاذة ولا منكرة؟ ده بناء على إيه؟ ضعف أو توفيق من أتى به. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسفل، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأقوال والأفعال والأخلاق والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا من علينا بسهول الأجل وستر الزلل وحسن العمل، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرا، اغفر لنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونضر جهنا برؤيتك في الآخرة. اللهم ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم بلغنا رمضان، واغفر لنا ما كان وكان يا ذا الجلال والإكرام والإحسان. ربنا وتقبل دعاء. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا. وأكسبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.